الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ وليد بن راشد السعيدان حفظه الله يقدم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. تقول السائلة: هل يجوز للزوجة السلام على زوجها في مغسلة الموتى قبل الصلاة عليه؟ الحمد لله، من المعلوم أن الزوجة إذا مات زوجها فإنها تعتبر محادة، ومن المعلوم المتقرر أن المحادة من شأنها أن لا تخرج من بيت زوجها الذي جاء نعيه وهي فيه ساكنة، إلا إذا كان خروجها لمقتضى الضرورة أو الحاجة الملحة، فإذا كان خروجها بمقتضى الضرورة فيجوز، وإذا كان خروجها لمقتضى الحاجة الملحة التي لا غنى لها عنها فيجوز كذلك. وأما خروجها للأمور التكميلية التحسينية التي يستغنى عنها فإن الأصل فيه المنع، لأن هذا من حق زوجها وحق ربها عليها، ومدة الإحداد تكون بمقدار مدة العدة، وعدة المتوفى عنها زوجها 4 أشهر و10، فلا يجوز للمرأة في هذه الحالة أن تخرج إلا لداعي الضرورة أو الحاجة الملحة. إذا علم هذا فليعلم أن خروجها للسلام على زوجها أو تقبيله في المغسلة ليس هو من الأمور الضرورية ولا من الأمور الحاجية، وإنما هو من الأمور التكميلية التحسينية، فحيث ثبت ذلك فلا يجوز لها أن تخرج من بيتها لهذا الغرض، وتحتسب الأجر في بقائها تعبدا لله عز وجل وقياما بواجب بحق زوجها عليها، فكم لها من الأجر العظيم في هذا الصبر واحتساب الأجر. وإن خرجت به سيارة الموتى من المغسلة ومرت به على بيتها وأدخل عليها فلا حرج حينئذ في تقبيل الميت، فإن تقبيل الميت لمن يحل له تقبيله في حياته لا بأس به. ففي صحيح الإمام البخاري رحمه الله تعالى أن أبا بكر الصديق قبل النبي صلى الله عليه وسلم بعد موته، ولكن المنهي عنه هو خروجها من بيتها إلى مغسلة الأموات، فالذي أرى في هذه المسألة هو المنع، لأن خروجها لا يدخل في دائرة الضرورات ولا يدخل في دائرة الحاجيات، وإنما يدخل في دائرة التكميليات التحسينيات، فلا يجيز ذلك أن تخرج وأن تترك الواجب. ثم نقول أيضا إن خروجها لتقبيله أمر سائغ، لكن هذا الأمر السائغ يستلزم تطبيقه ترك أمر واجب، ومن المتقرر في القواعد أنه إذا تعارض الأمر الواجب مع الأمر السائغ الجائز فلا جرم أننا نقدم الواجب على الأمر السائغ الجائز، فلا ينبغي لها أن تقدم الخروج على مراعاة وجوب بقائها في بيت زوجها، والله أعلم.